السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة البقرة، نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم بركات القرآن وأن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة. ووصلنا إلى قول الله جل جلاله: من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. أيها الأحبة، قال السادة العلماء: هذا الأمر تكرر 3 مرات في هذه الآيات، وقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ثم جاء في هذه الآية، في الآية السابقة التي هي آخر آية تكلمنا عنها في اللقاء السابق: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ثم من هنا في هذه الآية أيضا: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذا بعض أهل العلم قال تكرر هذا الأمر للاعتناء بهم، لأنه أول أمر نسخ في الشريعة هو استقبال القبلة. أول أمر حصل في نسخ هو استقبال القبلة. المسلمون كانوا يتجهون إلى الكعبة المشرفة، عفوا، إلى بيت المقدس، فأمرهم الله تعالى بأن يتوجهوا إلى الكعبة، وهذا أول أمر نسخ في الإسلام، فكرره 3 مرات. وأحسن منه كما قال القرطبي رحمة الله عليه أن الأمر الأول: ومن حيث خرجت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا لمن كان يعاين الكعبة ويراها، الواجب عليه أن يستقبل عينها. واحد في المسجد الحرام يبقى يصلي إلى الكعبة المشرفة يراها، ويستطيع أن يصيب جهتها وأن يستقبلها يستقبلها. ثم الآية الثانية: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا لمن كان في المساجد، مساجد المدينة وجميع المساجد غيرها، وجميع المساجد. جزاك الله خير، الله يحفظك يا حبيب الله، الله يكرمك. وهذا لمن كان في المدينة وغيرها من المساجد يستقبل جهة الكعبة المشرفة. وأما قوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، هذه أيضا لمن كان في الأسفار ومن كان في أرجاء الأرض في أقطارها بعيدا عن الكعبة المشرفة، يستقبل الجهة التي فيها الكعبة، يستقبل الجهة التي فيها الكعبة. وقلنا بعض الحالات يسقط فيها استقبال القبلة المشرفة: صلاة النافلة في السفر، وعند القتال، عند قتال الكفار والتحام الصفوف، فيجوز الإنسان يصلي إلى حيث توجه وإن لم يكن يعني يستقبل القبلة. وأيضا في السفر، صلاة النافلة في السفر، ثبت عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر وأراد أن يصلي السنة النافلة استقبل القبلة ثم صلى حيث توجهت راحلته. وهناك حديث آخر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة في السفر حيث توجهت به الراحلة. فمذهب الجماهير العلماء أن الإنسان في صلاة النافلة في السفر إن استطاع أن يستقبل القبلة في أول الصلاة كان ذلك خير. وأما الإمام مالك لا يشترط هذا، يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في النافلة في السفر حيث توجهت به راحلته، لا يشترط، ورأي الجماهير أصح كما قال القرطبي وغيره من أهل العلم. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. المراد لئلا يكون للناس عليكم حجة، لئلا يكون لليهود حجة ولئلا يكون للمشركين حجة. كيف؟ لأن اليهود لعائن الله عليهم متتابع عليهم الدين من كتبهم، يعلمون أن صفة هذا النبي الكريم أنه يستقبل الكعبة إبراهيم، يستقبل الكعبة المشرفة. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم في أول بدء الإسلام كان يصلي إلى بيت المقدس إلى أن هاجر، وبعدما هاجر 16 شهرا أو 17 شهرا كان يصلي إلى بيت المقدس، ثم أمره الله تعالى أن يستقبل البيت الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام جزاك الله خيرا. فأمره الله تعالى أن يستقبل الكعبة المشرفة بعد كم؟ 16 شهرا أو بعد 17 شهرا. فاليهود كانوا يعلمون أن هذه صفة هذا النبي الكريم أنه يستقبل الكعبة، فلما لم يستقبلها يكون لهم حجة على هذا النبي الكريم وعلى هذه الأمة. ولذلك ربنا تعالى قال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة، لئلا يكون هناك حجة وبرهان لليهود عليكم. وأيضا المشركون كانوا يقولون إن هذا الرجل يقول إنه على ملة إبراهيم، وهذه الكعبة هي قبلة إبراهيم والأنبياء من بعده، ما باله لا يستقبلها؟ فلذلك لما لم يستقبلها في أول الإسلام كان المشركون يقولون هذا. فأراد الله سبحانه جل جلاله أن يستقبل الرسول والمسلمون الكعبة المشرفة لما له في ذلك من الحكم العظيمة، حتى يكون لا يكون للمشركين ولا اليهود ولا لغيرهم حجة على أهل الإسلام. قال ربنا تعالى إلا الذين ظلموا منهم، يعني الذين يجادلونكم هم الظالمون، أما حجة صحيحة ليس هناك حجة صحيحة على أهل الإسلام. فلا تخشوهم واخشوني. وهنا أهل العلم يقولون ينبغي علينا أن نعمل بهذه الآية العظيمة، ألا وهي الخوف من الله وحده وعدم الخوف من المخلوق، فإن المخلوق لا يملك للعبد نفعا ولا ضرا، فإن النفع والضر بيد الله عز وجل. والله لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك. وهذا يا إخواني كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يرسخ هذه العقيدة في نفوس الغلمان منذ نعومة أظفرهم. فكان يقول لابن عباس يا ابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله تعالى لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتب الله تعالى عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. والله يا إخواني إذا كان المرء منا عنده يقين في هذا، أولا رقم واحد يفرغ قلبه من النظر إلى الناس، لا تنظر إليهم، لا تنظر إليهم يثنوا عليك لعمل الصالح قمت به، ولا تخاف من نسأل الله أن يغفر لنا وارحمنا إذا وقعت في محذور، إنما ترجو الله وتخاف عقابه. فإذا خاف العبد ربه ورجى ثواب الله عز وجل أحسن العمل، وإن زلت قدمه تاب إلى ربه ورجع، ويعلم أن الله جل جلاله يقبل العبد ولا يرد عبدا تاب إليه وجاء نادما إليه. فلذلك ربنا تعالى يقول فلا تخشوا الناس واخشوني، والخشية هي أشد الخوف. ولذلك الخوف من الله سمة جليلة تمنع العبد من الوقوع في محارم الله عز وجل. فذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، هذه الجنة العظيمة أعدها الله تعالى لمن ولمن خاف مقام ربه جنة، ليس جنة واحدة، ذكر الله أربع جنان، جنتان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. هذا كله لمن خاف مقام الله، لمن خاف القيام بين يديه. ونحن ذكرنا الحديث الثابت الصحيح، يقوم الناس يوم القيامة فيغوص الواحد منهم في عرقه 70 ذراعا في الأرض ويلجمهم فوق الأرض إلجاما، نسأل الله العافية، حتى لا يستطيع أن يتكلم من شدة الأهوال وكثرة الذنوب، نسأل الله العافية والسلامة. فلا تخشوا الناس واخشوني، أصلح العمل ترجو به وجه الله عز وجل، أترك الحرام لا تخاف الناس، إنما خوفا من رب الناس جل جلاله وتباركت أسماؤه وتعالت صفاته. إن الحبيب صلى الله عليه وسلم أخبر عن جهنم التي هي عذاب الله للعصاة، قال: يؤتى يوم القيامة بجهنم لا 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. الله أكبر، أعداد مهولة، 4,900,000 ملك يجرون النار. سبحان الله العظيم. يا عبد الله، الله تبارك وتعالى يقول: القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، نسأل الله الستر والعافية يا رب. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. والله لو تذكر العبد يا إخواني أن مآله ليس إلا إلى أمر من اثنين، إما عيشة راضية مرضية، وإما عيشة شقية والعياذ بالله تعالى. يتذكر نعيم الأبرار، ويتذكر أنه لو صبر على أمر الله وكان مطيعا لربه وخاف الله وعظمه ووقر الله في السر والعلانية وأدى أمره واجتنب نهيه، أن هذه الدنيا سرعان ما تمر، فإذا به يسعد سعادة ليس بعدها شقاء، يكون صاحبا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، ويتمتع في نعيم الله ويرى رب العالمين ويرى الصحابة الكرام وإخوانه الصالحين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وإذا كانت الأخرى عافانا الله فهو في عذاب أليم، في سموم وحميم وغساق، وعذاب لا يعذب مثل هذا العذاب أحد، نسأل الله العافية والنجاة. فيعمل العاقل لفكاك نفسه، يعمل العاقل لسعادة نفسه، يستعد للقاء الله تعالى، يخاف الله ولا يخاف الناس. إذا خاف العبد منا ربه يا إخواني هذا يدفعه لترك الحرام. أما تسمع للحديث الثابت الصحيح، انطلق 3 نفر فأواهم المبيت إلى غار، 3 من الأمم السابقة عن أمة محمد انطلقوا في صحراء، فجاء مطر شديد فدخلوا غار يختبئون من المطر، فانحدرت صخرة من الجبل عظيمة فسدت عليهم باب الغار. فلما أحكم عليهم الأمر ولا يستطيعون الخروج، عين الموت، قالوا عندها: إنه لا ينجيكم من هذه إلا أن تدعوا الله بخالص أعمالكم أو بصالح أعمالكم، عمل صالح جدا أخلصت فيه لله، تذكر هذا العمل. فقال أولهم: وانظر إلى الرابط بينهم جميعا، كلهم اتسموا واتصفوا بالخوف من الله. قال أولهم: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، كان لي أبوان شيخان كبيران في السن، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، يعني حتى الطعام حتى الشراب لا يمكن أشرب ولا آكل قبل أمي وأبي. النهاردة يا حسرة على شباب اليوم، لا لا لا، يأكل قبل أمه مين؟ هذا لعله يكون يرى في نفسه أنه بار. لا، كان يقول: لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، لا عبد مملوك عندي ولا أولادي ولا زوجتي ولا نفسي أقدمه على أبي وأمي. قال: فنأى بي طلب الشجر يوما، كان بيشتغل حطاب يجمع الحطب ويبيعه. قال: فلم أرح، يعني يرجع إليهما، إلا وجدتهما قد ناما. كان له سنة: يحلب اللبن، يحلب الشاه، أو البقر أو البهيمة ويأتي باللبن لأبيه وأمه يطعمهما بيديه. قال فحلبت لهما وجئت باللبن إليهما فوجدتهما نائمين والصبية يتضاغون عند قدمي، أولادي يبكون من شدة الجوع. قال والله كرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، كرهت أن أطعم أحدا قبل أبي وأمي. قال فانتظرت استيقاظهما والإناء على يدي حتى برق الفجر، طلع الفجر وانشق النهار، طول الليل واقف منتظر أبيه وأمه، لعل واحد منهم يقوم بالليل جائع فأطعم أبي وأمي. قال فقال يا رب اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. سبحانك يا رب. شباب زماننا يا إخواني لم يتربوا على الكتاب والسنة التربية الصالحة، وكذلك أيضا لم يتربوا إلا من رحم الله على العادات الصحيحة على العرف الصحيح، قليل منهم الصالح، واحد في الألف هذا نادر، نادر جدا، واحد في العشرة آلاف لعلك تجد، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظر من الذي جعله يقف طوال الليل ويحمل اللبن على يديه، ومن الذي جعله لا يطعم أبناءه ولا يشرب هو، وهو كان يعمل طوال اليوم في حر الجزيرة الشاق، ورغم ذلك لا يطعم ولا يطعم أولاده تبجيلا لحق الله الذي أمره ببره لوالديه والإحسان في ذلك، فإذا به ينتظر إلى أن استيقظ ولم يستيقظ إلا مع طلوع الفجر فأعطاهما اللبن. فلا شك أن هذا عمل جليل وبر عظيم يبلغ به العبد والله أعلى الدرجات في الجنان، أعلى الدرجات. ممكن يكون الواحد غائب عن أبي وأمي ولكنه من أضر الناس بأبي وأمه، كل يوم لا ينام إلا يطمئن على والدي والدته، كل ساعة إذا وقع في كرب يتصل على أمي على أبيه، إذا احتاج شيء هو أول من يقوم بهذا الشيء، لا يقول إخواتي مبسوطين هم يقوموا، لا يا أخي. قال الله تبارك وتعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، كيف كان يتفننان في سعادتك في صغرك، وجب عليك أن تسعى كذلك في التفنن في سعادتهما في حال كبرهما، لا تحجما لأن يسألك، تنظر إلى حاجتهما وتتفقد حالة الوالد وحالة الوالدة، ويا سعادتك لو كان أبوك وأمك عندك. هذا باب من أبواب الخير عظيم يفتحه الله تعالى العبد. والثاني قال اللهم إنه كان لي ابنة عم وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، حب عظيم يعني تغلغل حبها حتى وصل إلى قلبه. قال فراودتها عن نفسها فأبت، امتنعت سنة عفيفة. قال فألمت بها سنة من السنين، يعني افتقرت واحتاجت، فجاءتني طلبت مني مالا فقلت أعطيك 120 دينار. 120 دينار، الدينار الواحد 4 جرامات وربع، عيار 24، يعني 100 جرام 400 دينار، و 100 دينار ب 425 جرام، وزيادة كذلك 20 دينار 85 جرام، يعني قرابة 500 جرام، نصف كيلو ذهب، نصف كيلو ذهب أعطاها إياها، هذا يساوي 6 أضعاف نصاب الزكاة، أعطاها إياه على أن يقع بالفاحشة معها، وهي أخذت المال مضطرة عندها حاجة. فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت له يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم أي خاتم البكارة إلا بحقه. فقال فقمت عنها وهي أحب النساء إلي وتركت المال الذي أعطيته إياه. ما الذي أقامه وجعله يترك؟ أحيانا النفس تدعو إلى الحرام، ولكن من سعادة العبد أن ييسر الله له من يذكره بربه. رسالة جيلك في التليفون أخ من إخوانك تجيب اتصل عليك ساعتها يذكرك بحديث، تفتح التلفزيون أحيانا تجد مثلا حديث أو آية تسق لك، هكذا أحيانا الله تعالى يسق لك ما ينجيك به من الكربات. قال فقمت عنها وهي أحب النساء إلي، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه الأول. قال كذلك، قال فانفردت الصخرة فرجة رأوا منها السماء لكنهم لا يستطيعون الخروج. الآخر لما دعا كذلك انفردت الصخرة أيضا لكن لا يستطيعون أيضا أن يخرجوا. ليه يا إخواني؟ لأنك أيها الحبيب بأصحابك، الصاحب مع إخوانه والجماعة التي يصاحب بعضها بعضا ويسير بعضها بعضا يتأثرون، يتأثر بعضهم ببعض. قال الثالث، اللهم إني استأجرت أجراء يعملون عندي فأعطيتهم أجرهم إلا واحد عمل عندي وترك أجرته. وفي رواية أخرى، استأجرت أجيرا يعمل عندي على فرق من أرز فمضى. قال فثمرت له أجره. الراجل ده مشي وما خدش أجرته، عديت الناس كلها أجره أجرتهم إلا هذا، ما أكل ماله وقال الحمد لله. قال لا، فثمرت له أجره. في رواية إنه زرع هذا الفرق من أرز، زرعه وحصده ثم زرع الناتج وزرعه وهكذا حتى كثر جدا، فباع منه فاشترى منه بقر واشترى منه غنم واشترى عبيد يعملون في هذا البقر والغنم، في هذه الغنم والبقر، حتى صار له وادي من إبل وبقر وغنم، وادي مليء وغنم وعبيد يعملون في هذا الوادي. قال ثم جاءني بعد مدة وقال يا عبد الله أدي إلي أجري. قال يا عبد الله، هذا كل ما ترى في هذا الوادي هو أجرك. قال لا تهزأ بي يا أخي، أدي إلي أجري. قال والله لا أهزأ بك، هذا أجرك. قال فاستاقه كله أخذوا مشي. فيا رب إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فرج عنا ما نحن فيه. ماذا فعلوا؟ الله أذن، قال يا صخرة تزحزحي، فانحدرت الصخرة عن باب غارهم وخرجوا يمشون بقدرة ربهم عز وجل. سبحان الله العظيم. يا إخواني، شبابنا الكرام وأبناؤنا الأجلاء، الأم تنادي ابنها ويقول لها معلش أنا عندي مطش الآن، الأب ينادي ابنه يقول له معلش أنا رايح مع حسين مع إبراهيم مع حسن مع سيد رايحين المكان الفلاني، الأب يقول لابنه يا ابني تعالى يناديه معلش أصله بيلعب على فيلم كرتون ولا مش عارف ايه من هذه الخزعبلات التي والله قصدها الكافرون حتى يوقعون في التخلي عن ديننا وهم نائمون. اي والله، الآن عندنا حديث جليل ثابت صحيح، عابد من العباد، عابد ليل نهار عبادة لا يصل لا طرفة عين. جريج ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصته. يا إخواني، جاءت أم تناديه وفي صومعته يا جريج، هو ليس عنده فقه، العابد عابد عنده يصلي، ممكن يصلي 1000 ركعة في اليوم، يسبح 1,000,000 تسبيحة، لكن العابد عالم واحد خير من 1,000,000 عابد، إن العالم يبصر الناس بالدين ويكون أشد على الشيطان من كثير من الناس. فإذا به أم تناديه وهو عاوز يصلي، فقال يا رب أمي ولا صلاتي، أطيع أمي وراح أشوف أمي عاوزة إيه وأنزل من الصومعة أخرج من مكان العبادة الجليل ده وأشوف أمي عاوزة إيه ولا صلاتي، صلاة بيصلي نافلة ليس فريضة. قال لا، صلاتي، الله أكبر، أصلي، أنا بصلي لله، هذا من عدم الفقه. صلى أم تناديه مرة ثانية يا جريج، وكانت الصومعة مرتفعة. قال فلم يجبها، قال يا رب أمي ولا صلاتي، لا صلاتي. فصلى، جاءت ثالثة يا جريج، قال الراوي ورفع رأسه وكذا حتى سقطت قلنسوته، وقعت تقية، يعني أم تنادي يعني بأعلى صوتها وكأنها تريده، يا ابن تعالى. عوزاك أريدك يا جريج. هكذا العابد الجاهل عافانا الله المسلمين قال يا رب أمي ولا صلاتي؟ لا صلاتي. وصلى. فهنا الأم الحنون الرؤوف التي هي أرحم ما تكون بابنها دعت على ابنها قالت اللهم لا تمت حتى يرى وجوه المومسات والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك يا إخواني والله نسأل الله يرزقنا وإياكم اتباع السنة. رسولنا قال لنا لا تدعوا على أولادكم، وقال لنا لا تدعوا على أنفسكم، وقال لنا لا تدعوا على أموالكم لعلكم تصادفون ساعة إجابة فيستجيب الله لكم. والله بعض الكرام يحدثوني يقول أنا وقعت في أمر قريب من أشهر، فوقعت في معصية الله فدعوت على نفسي قلت اللهم انتقم مني. إيه يا أخي قلت حرام عليك، اتق الله يا فلان يا أخي اتق الله يا شيخ. الرسول يقول لا تدعوا على أنفسكم. والله الآن في بلاء عظيم، بلاء يعني لو الدنيا كلها وضعت في كفة، وهذا البلاء هذا البلاء أشد منه. يقول استجاب الله لي، يقول لعل ولكن ربنا كريم غفار، اقبل إلى الله والجأ إلى الله لا تدعو. بعض الناس ابنه كان عاصيا وهو من أهل الصلاح، علم أن ابنه يشرب الدخان ويمشي مع شلة فاسدة، فقال يا ابن انت بتشرب الدخان؟ قال أني أبدا والله ما عمره ما شربت وهو بيشرب الدخان. قال له طب لو كنت كاذب ربنا يكسر عنقك، والله حرفيا لو كنت بتكذب علي ربنا يبتليك بكسر رقبتك. والله استجاب الله دعاء هذا الأب بعد 24 ساعة. هذا الابن كان بيخرج مع شلة زمايل له يروحوا حمام سباحة، وكان عضلات، كان يعني بقول بلعب جودو وكاراتيه وجمباز ألعاب القوى كلها، بقول ما شاء الله لو كان ستة من الأقوياء جاءوا لي أنا أغلبهم وحدي والله العظيم. يقول كنت أفتخر إن أنا أنزل في حمام السباحة وأغطس تحت في الحمام ونتنافس مين يفضل تحت، أنا كنت أكثر واحد أظل في أسفل الماء. بقول هي شاء ربي أن تكون هي القفزة الأخيرة لي، قام قفز إذا به يقفز يرتطم رأسه بأسفل حمام السباحة البلاط، وإذا به رقبته تنكسر فعلا كما دعا أبو علي. يبتلى بلاء عظيم. لذلك يا إخواني فعلا معلش وإن كان شباب زماننا عندهم عقوق واضح وعندهم سوء أدب، لكن ماذا تفعل؟ هؤلاء أبناؤك وهؤلاء هم آباء الغد، فلا بد أن نربيهم ونصبر عليهم. تشد أحيانا يعني ترقب أحيانا تعفو أحيانا، ولنا في رسول الله أسوة حسنة صلوات الله وسلامه، لكن لا تدعو على أولادك، لا تدعو على أنفسكم، لا تدعو على أموالكم، لا تدعو على أولادكم. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الجامع بين هؤلاء الثلاثة ماذا؟ الخوف من الله. فإذا خاف الحاكم والمحكوم وخاف الغني والفقير وخاف العالم والجاهل، لله در العلماء الصالحين الذين خافوا الله فلم يفتوا فتاوى أبدا إلا وهي ترضي الله عز وجل. رحمة الله على الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر، له مواقف التاريخ يشهد له بها إلى يوم القيامة. عالم ثبت من خيار علماء الدنيا كلها رحمة الله عليه. إي والله كلامه عندما تسمع عليه نور العلم وجلاله، واضح من السادة العلماء الأثبات في العلم وغيره على مدار الدنيا. الخوف من الله عز وجل يدفع العبد إلى أن له لا يبيع دينه، ثابت على مبدئه، لأنه يعلم أن الله أمامه وأن الله مطلع عليه وأن الله رقيب، سواء كان غني سواء كان فقير، سواء كان رئيس أو مرؤوس، سواء كانت زوجة سواء كان زوج، سواء كان ابن سواء كان الابن ده. بعض أبنائنا في بلاد الغرب يدرسون لوحده، ما الذي يمنعه من الوقوع فيما حرم الله عليه؟ وأبواب الحرام هناك مفتوحة على مصراعيها، إلا إذا كان تربى على الخير وتربى على الكتاب والسنة. نسأل الله سبحانه يحفظ أولادنا وأولاد المسلمين أجمعين. فربنا يقول فلا تخشوهم واخشوني. هذا يدلك على أنه نسأل الله سبحانه المدد ألا يخاف العبد منا أحدا غير الله أبدا، لا تخاف إلا الله عز وجل. ثم قال تعالى: ولأتم نعمتي عليكم. ولأتم نعمتي عليكم، ربنا تعالى يتم النعمة. أي نعمة؟ نعمة استقبال القبلة. والله تعالى ما زال منذ أن اختار هذه الأمة وأن أكرمها وشرفها ببعثة نبيها إليها، ما زالت نعم تتوالى على هذه الأمة، فنعم لا تحصى. وهذه النعم نحن بحاجة إلى مزيد شكر لها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالله تعالى أمرنا بشكره، وقليل من عبادي الشكور. فيا عبد الله اشكر نعم الله عليك. كان رسول الله صباح مساء: اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك، لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي، اللهم إني أمسيت منك في نعمة. هكذا دائما أبدا يثني على الله بما هو أهله. ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. اللهم اجعلنا من عبادك المهتدين. اللهم تولنا فيمن توليت، واهدنا فيمن هديت، واغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين، وأصلح لنا أولادنا أجمعين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم خذ بنواصينا ونواصي أبنائنا وبناتنا وزوجاتنا وإخواننا وأخواتنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، وأجبنا يا رب من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.